على ضي القمر. ليلة ليلة ليلة أحلى والسهر، ليلة ليلة ليلة على ضي القمر. ليلة ليلة ليلة أحلى والسهر، حنغني للعشاق ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق. حنغني للعشاق ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق. ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة على ضي القمر وحضن السهر، على ضي القمر وحضن السهر، من فرحة قلوبنا نهز الوطن. على ضي القمر وحضن السهر، على ضي القمر وحضن السهر، من فرحة قلوبنا نهز الوطن. ونغني سوا وياخدنا الهوى، نهرب من همومنا على ضي القمر. على ضي القمر وحضن السهر، من فرحة قلوبنا نهز الوطن. ونغني للعشاق ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق. حنغني للعشاق ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق. ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة على ضي القمر، ليلة ليلة ليلة يا حلو السهر. ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق. حنغني للعشاق ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق. ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة على ضي القمر، ليلة ليلة ليلة يا حلو السهر. ليلة ليلة ليلة على ضي القمر، ليلة ليلة ليلة يا حلو السهر. حنغني للعشاق ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق. حنغني للعشاق ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق. ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة